بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح منظومة البيقونية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 27 من شهر رجب للعام 37 بعد 1400 و1000. تفضل. قال ابن الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه رب لم يسم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. فالحديث المعنعن هو النوع 11 من الأنواع التي جمعها البيقوني في منظومته من أنواع علوم الحديث. وما معنى المعنعن، أو ما معنى قوله معنعن كعن سعيد عن كرم؟ المعنعن هو كما بينه بالمثال، وأن يروي الراوي عن راو آخر بصيغة عن، و يعني جمهور أهل الحديث على أن صيغة أن كذلك تلحق بعن دون أن يصرح نعم بالسماع منه بأي صيغة من صيغ التصريح، نحو أخبرنا أو سمعنا أو حدثنا ونحو ذلك. طيب، فهذا يسمى بالحديث المعنعن، وكما ذكرنا ألحق بها الحديث المؤنن أي بصيغة أن. وقبول الحديث المعنعن على تفصيل، فالنوع الأول من الحديث المعنعن هو أن يروي الراوي عن شيخه بصيغة عن كما قلنا، مع ثبوت سماع هذا الراوي من شيخه في أحاديث أخرى، ولو ثبت سماعه من شيخه ولو مرة واحدة أي في حديث واحد. فهنا قبول عنعنته في الحديث في الأحاديث الأخرى متفق عليه بين علماء الحديث، لا خلاف بينهم في أنه تقبل عنعنته أي تقبل روايته عن شيخه ولو لم يصرح بالسماع منه في الأحاديث الأخرى ما دام ثبت سماعه منه ولو مرة واحدة. نعم. هناك مذهبان شاذان أشار إليهما ابن رشيد الفهري في كتابه السنن الأبين في السند المعنعن في المحاكمة بين البخاري ومسلم في قبول السند المعنعن. المذهب الأول وأنه يشترط أن يصرح الراوي بالسماع من شيخه في كل حديث، وإلا لا تقبل عنعنته، يعني لا تقبل العنعنة عندهم على الإطلاق، هي مرفوضة على الإطلاق. فأوجبوا يعني الذين ينسب إليهم هذا، وكما قال الفهري لا ينسب هذا القول إلى أحد المعينين، يعني لا يعرف من قال بهذا، وقول مبطور النسبة شاذ، فلم يقل به أحد من العلماء المعروفين. أنه يجب أن يسمع، يجب أن يصرح الراوي بأي صيغة من صيغ التحديث أو السماع عن شيخه في كل حديث. نعم. والمذهب الثاني وشاذ أيضا، وأنهم اشترطوا في الراوي حتى تقبل عنعنته أن يكون له طول صحبة بشيخه مع تصريحه بالسماع في بعض المواطن، فزاد شرط طول الصحبة، وهذا أيضا لم يقل به أحد من المعتبرين، لا يعرف قائل له أو قائل به. فقلنا نعم، إن كان الراوي سمع من شيخه ولا مرة واحدة قبلت عنعنته بالاتفاق، هذا إجماع من أهل العلم. الحالة الثانية أن لا يعرف سماع هذا الراوي من شيخه، أي لم يصرح بالسماع منه ولو مرة واحدة، ولكنه ثبتت بينهم المعاصرة وإمكانية اللقاء مع الأمن من التدليس، يعني لم يعرف هذا الراوي بالتدليس، هناك قرائن تدل على إمكانية اللقاء بين الراوي وشيخه بجانب طبعا المعاصرة. هذا الذي هذه الحالة التي جرى فيها الخلاف بين الأئمة المتقدمين والمتأخرين. فذهب علي بن المديني رحمه الله تعالى وتابعه على ذلك تلميذه وصاحبه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في أنه لا تقبل هذه العنعنة إلا أن يثبت السماع ولو مرة واحدة. فبين أن العنعنة هنا لا تحمل على عدم الاتصال إلا أن يثبت سماع هذا الراوي من شيخه ولو مرة واحدة. وهذا مذهب يعني كافة الأئمة المتقدمين إلا الإمام مسلم ومن وافقه، إلا الإمام مسلما ومن وافقه. فذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في مقدمة صحيحه إلى أن العنعنة هنا تحمل على الاتصال بالشروط التي ذكرناها. نعم، وكأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى انتصر لمذهب مسلم هذا في مقدمته على كتاب التمهيد. هذه خلاصة أو الأقوال في الحديث المعنعن. نعم، باختصار طبعا، متوسع في هذا الباب ليس مقامه هذا الدرس، قد توسعنا شيئا ما في شرحنا على نزهة النظر لمن أراد المزيد في هذا الباب. طيب، القسم الثاني أو الشطر الثاني من هذا البيت، ومبهم ما فيه راو لم يسمى. المبهم كما عرفه المصنف فيه راو لم يسمى، لم يذكر اسمه، هذا المبهم. نحو أن يقال حدثني رجل أو حدثني فلان أو حدثني ابن فلان، الآخر الألفاظ التي تستخدم في الإبهام، هذا يسمى بالمبهم، لم يسمى، لم يذكر اسمه. أو يقول حدثني الثقة، سمعت ابن خال فلان ولا يعرف من هو، وابن عم فلان ولا يعرف من هو، هذا كله مبهم. وقد صنف العلماء في المبهمات، من أشهر المصنفات في هذا الباب كتاب غوامض الأسماء المبهمة في الأحاديث المسندة لأبي القاسم خلف ابن بشكوال، وعيد ذكر الاسم غوامض الأسماء المبهمة في الأحاديث المسندة لأبي القاسم خلف ابن بشكوال الكتاب الثاني كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ويعد أجمع الكتب في هذا الباب. نعم. الكتاب الثالث كتاب إيضاح الإشكال لمحمد بن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى هو كتاب مختصر في هذا الباب. الغرض من تصنيف هذه الكتب أن أصحابها يحاولون أن يجدوا مسمى أو أن يجدوا اسما لهذا المبهم أي أن يعينوه من طرق أخرى فيكون هذا المبهم ليس مذكورا أي لم يذكر اسمه في حديث ما أو في طريق ما ثم يقف هو على تسميته في طريق أخرى أو بوسيلة أخرى توصله إلى اسمه فيعينه أو يذكر الخلافة فيه في تعيين اسمه. وكتاب ابن بشكوال هو غوامض الأسماء المبهمة في متون الأحاديث المسندة أنا ذكرت اسمه اختصارا لكن الاسم على التدقيق هكذا غوامض الأسماء المبهمة في متون الأحاديث المسندة فهو قد تخصص في بيان أسماء المبهمين الذين وردوا في المتون دون الأسانيد في متون الأحاديث وهذا هو الغالب أيضا على الكتابين الآخرين. نعم. أن الأمر يتعلق بالمبهم في المتن دون الإسناد ولكن الخطيب البغدادي عني بكلا النوعين. نعم. طيب اقرأ يا زبابة كم فات من وقت طيب. قال رحمه الله تعالى وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. نعم هذا النوع الثالث عشر من أنواع علوم الحديث في هذا المتن والذي يسمى بالعلو والنزول. نعم. ومعنى العلو باختصار هو قرب الإسناد. العلو هو قرب الإسناد إما قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العلو المطلق أو قربه من أحد المصنفين الذين دارت على تصانيفهم السنة وهذا هو العلو النسبي. هذه العبارة واضحة؟ أنا أريد من إخواننا الأعاجم خاصة لما كان بعض عباراتي ليست واضحة أو يعني فيها شيء من التعقيد شيء من التعقيد عليهم أن يبينوا نعم حتى يستفيدوا لأن هذه المجالس خصصت لهم على وجه الخصوص وأنا أحاول على قدر ما استطعت أن أبسط وأن أوضح لي الكلام مازال أتكلم بشيء من البطء نعم. وضح معنى العلو ما معنى العلو تفضل ارفع صوتك. قم ارفع صوتك. صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد المصنفين نحو البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود والنسائي إلى آخره، لهم الذين صنفوا كتب السنة. فضل أحسنت. فضل. إذا كان حديث المبحر كيف يعرف الحديث الراوي؟ ما سمعت. إذا كان حديث المبحر إذا لم يسمى الراوي كيف يصحح وكيف يعرف الأصيل؟ نقول الإبهام إما أن يكون في المتن أو في الإسناد. الإبهام إما أن يكون في المتن أو في الإسناد. إن كان في الإسناد فهذا يعد من أقسام الضعيف. واضح؟ إن كان الإبهام في الإسناد فهذا الإسناد يعد ضعيفا لعدم معرفة هذا المبهم. واضح؟ نعم. بارك الله. فطلب العلو أي طلب القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسناد هذا كان سنة عند أهل الحديث، وهذا الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله قال طلب العلو سنة. نعم. وثبت عن يحيى بن معين أيضا أنه قال النزول شؤم، أي النزول في الإسناد. والسلف كانوا يتمنون الإسناد العالي ويسعون إليه طلبا لهذه السنة، وكانوا من أجل ذلك يرحلون في البلاد. يعني طلبوا العلو في الإسناد من أسباب الرحلة في طلب الحديث. كان أحدهم يرحل مئات بل آلاف الأميال طلبا للعلوم حتى يسمع الحديث بإسناد عال لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقل عدد. بلا شك العلو في الإسناد يعني يكون مطلوبا إذا كان الذي تحدث عنه في مرتبة الثقة، وقد يكون الإمام محدثا عمن ليس في مرتبة من حدث عنه بنزول طلبا هذا العلو، وهذا كان يفعله البخاري أحيانا في صحيحه، وأحيانا يحدث العكس، قد يروي المصنف الحديث بنزول لعلة تقتضي ذلك ويترك العلو، ولكن الأصل هو طلب العلو. نعم. ويكفيكم هذا في هذا الباب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب، هناك أسئلة تتعلق به مسألة ترديد التعريفات، لو استطاع الشيخ أن يردد التعريفات لعل فعلنا ذلك أو نفعل ذلك، أحيانا قد لا أفعل ذلك نظرا لضيق الوقت، لكني أحاول أن أفعل ذلك إن شاء الله. ماذا؟ تدلون على كتاب الرد على الشيخ أبي إسحاق الحويني؟ من هذا السائل؟ من الذي أرسل هذا السؤال؟ ليس فيه عيب، يعني أنا السؤال ليس فيه شيء، ولكن أريد أن أعرفه فقط. يعني أنت ما طلعت على كتاب الحدود الفاصلة؟ سبحان الله. طيب أنا لي كتاب مؤلف في الرد على أبي إسحاق الحويني، هذا مطبوع أو منشور منذ أكثر من 7 سنوات، الحدود الفاصلة بين أصول منهج السلف الصالح وأصول القطبية السرورية، ويتضمن الرد على أبي إسحاق الحويني، هو مؤلف أردت أن أجعله مرجعا في الرد على القطبية السرورية عامة، واتخذت أبا إسحاق الحويني نموذجا لهذه الفرقة الخارجية السرورية التي هي تفرعت عن القطبية، فأبو إسحاق سروري قطبي خارجي، وقد بينت باستفاضة أن أصول منهجه هي أصول السرورية القطبية، فهو ليس سلفيا أبدا والله كما يظن المغفلون. هذا كتاب مطبوع وطبع عدة مرات خلال هذه السنوات، وقدم له عدد من العلماء الأفاضل على رأسهم شيخنا عبيد الجابري حفظه الله. وإياكم بارك الله فيك. طيب ننتقل إلى متن شروط الصلاة.